نعم. أيهما الأول، الرعد أو البر؟ البرق أولا. البرق الضوء أسرع من الصوت، ولهذا أحيانا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد، تأخر. نعم، ولا صار بعيدة يتأخر أكثر. نعم. ها؟ يرعد بس ما يسمع إذا صار بعيد. إذا صار بعيد لا، أحيانا وهو قريب إذا برق ما تسمع الصوت على طول، وهو قريب. يعني هو جميع البرق هو يبقى قطعا جميع الصوت واللمعان جميع، لكن بس الصوت يتأخر، الضوء أسرع، أسرع وصلنا إلى الصوت. قال لبعض الناس إنك إذا سمعت صوت الرعد فمعنى ذلك أنك سلمت من شره إذا كان فيه صاعقة. وش وجهة النظرية هذه؟ نعم، لأن الضوء يسبق. إيه نعم، وهذه نسأل الله السلامة صاعقة تكون من نفس هذا الضوء، الشحنة الكهربائية، فإذا انطفأ معناه ما صار شيء. نعم. ويستفاد من هذا الحديث إضافة الشيء إلى سببه. ها؟ إن شاء الله الله هو سبب الأسباب، مهم من هذا. وأمطرت أيضا ثم أمطرت، والله تعالى هو الذي ينزل المطر، لكنها هي سبب. ومن فوائد الحديث أيضا أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، وهذا من بالغ حكمته، وإلا فهو قادر على أن ينزل مطرا بدون سحاب وبدون رعد ولا برق، ولكنه عز وجل ربط كل شيء بسببه. وأحيانا تحدث الأمور بدون أسباب معهودة، مثل ما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، خلقه بدون أب، خلق حواء بدون أم. قال وقصة، نبدأ الدرس الآن في المناقشات، هذه تكفى المناقشات. نعم، يوجه الناس إلى ما ذكر الله عن نفسه بأنه أمر ووعد هنا. قبل الخطبة نعم، ذكر قاعدة على المنبر تكبر، وما ذكر قيامه. نعم، كان يخطب قائما على الصلاة والسلام. كبر وحمد الله، هذا ما أظنه من الخطبة، هذا بس بيان سبب الخروج، لأنه من المعروف أن الرسول كان يبتدئ خطبه بالحمد، يبتدأه بفاتحة الكتاب، هذا هو الأقرب، مع أنه يمكن فيه حذف في الرواية، أنا ما رجعت الحقيقة إلى أصل أبي داود. الركوب عموما، الركوب دابة وغيره، يثبت ما عند الله. ركوب، ماذا تحتاج إلى تفكير تأمل؟ نعم، هل تبي تجي الآن؟ العشب والزرع ما يستمر دائما، نسمه دائما، هذا الظاهر والله أعلم. أو يقال حين نكرة، حين نكرة ما يدل على أنه حين قريب، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حين طويل. نعم، وهذا أيضا جيدة، يعني إلى حين حتى لا يبطر الناس وينسون الله ولا يدعونهم. نعم، كيف تدخل في الإنسان وكيف تأخذ من الإنسان، يعني يبون تفصيل كامل. نعم، هذا الظاهر السؤال.